الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من قراءة كتاب النكاح ثم كتاب الطلاق، ومررنا بالظهار، ثم كان آخر دروسنا في باب اللعان، إذا لعن الإنسان زوجته. وبقي علينا أن نعرف كتاب العدد، أي المدة التي تعتدها المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، إما بطلاق أو موت أو فسخ. فيقول المؤلف رحمه الله: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. ويبين بعد ذلك أحكام النكاح الباطل، ثم يوضح لنا بأن المعتدات ست: الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة ثم ولد. فكتاب العدد، والمقصود به جمع عدة، والعدة هي المدة التي تتربصها المرأة، إما أن تكون بالأقراء على ما سيأتي، وإما أن تكون بالأشهر إذا كانت صغيرة أو آيسة، وإذا كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء، وإذا كانت متوفى عنها ولم تكن حامل فعدتها من وضع، فإذا كانت فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حامل فعدتها من وضع كل الحمل. فالمعتدات ست، لكل واحدة منهن وقت محدد تنتظر به. وللعدة فوائد، لأن الشريعة تضمنت الخير وتضمنت الصلاح والفلاح للأمة، فمن فوائد العدة براءة الرحم. إذا انتظرنا نعرف أن الرحم لا يوجد به ولد، وإلا ممكن أن يموت عنها لو لم يكن هناك عدة، أو أن يطلقها فتتزوج وهي حامل فتختلط بذلك الأنساب، يحصل اختلاط بالأنساب. فمن ثمرات العدة براءة الرحم، لأجل ألا تختلط الأنساب، ولأجل تعظيم خطر هذا العقد ولأهميته، ولأجل أن نعطي الزوج فرصة إذا أراد أن يرجع وأن يفكر في أمره وأن يرجع إلى الرشد والصواب، فيعطى فرصة. مثلا إذا كانت من ذوات الأقرى يعطى وقت ثلاثة أقرى، وإذا كانت آيسة وصغيرة يعطى 3 أشهر وإلى آخره. والحامل معروف أنها إلى أن تضع الحمل. فللعدة مصالح وفوائد كثيرة، منها قضاء حق الزوج، ومنها أن يعطى فرصة لأجل إذا أراد أن يراجع، ومنها براءة الرحم، ومنها تعظيم خطر هذا العقد وهو عقد الزوجية، ومنها عدم اختلاط الأنساب إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد، واحدها عدة بكسر العين. كتاب العدد، عندنا أكثر من عدة، عندنا الحامل لها عدة، الصغيرة لها عدة، الآيسة لها عدة، ذوات الأقرى لهن عدة، من ارتفع حيضها ولم تدري سببه لها عدة، امرأة المفقود لها عدة. فعندنا 6 أصناف أو 6 نساء متباينات لكل واحدة منهن عدة. من امرأة المفقود سافر وانقطع خبره ولا ندري أهو حي أو ميت، هذه لها عدة خاصة. امرأة حامل لها عدة خاصة، امرأة تحيض لها عدة خاصة، امرأة ارتفع الحيض ولم تبلغ سن الإياس، لأن إذا بلغت سن الإياس قلنا 3 أشهر، وإذا كانت صغيرة قلنا 3 أشهر، لكن ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب ولم تبلغ سن الإياس. فلكل واحدة من هؤلاء النسوة عدة خاصة. فقال رحمه الله: كتاب العدد، واحدها عدة. نعم. واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المعدود شرعا، مأخوذة من العدد لأن العدد مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة لأن محصورة. أزمنة العدة محصورة مبينة موضحة مثبتة. جاءت امرأة قالت: عدتي كام؟ نقول 3 أشهر على طول. جاءت الأخرى كام؟ نقول 3 حيض. ليه قلنا هذه 3 أشهر وهذه 3 حيض؟ لأن هذه من ذوات الأقراء ولا بد أن تحيض 3 مرات، وتلك من ذوات وتلك صغيرة أو آيسة، فقلنا 3 أشهر. جاءت الثالثة قالت: أنا أحس بأني حامل، يعني الدورة ما جاءتني الشهر هذا وأحس بأني حامل. نقول: إذن العدة حتى تضعين الحمل. امرأة جاءت قالت: زوجي سافر وما أدري وين راح، ما عندي منه خبر ولا أدري أحي هو أو ميت. نقول: هل السفر غالبه السلامة؟ ننتظر فترة محددة. هل السفر غالبه الهلاك؟ ننتظر فترة أخرى. ثم نحكم بعد ذلك بموته، وتبدأ عدتها من تاريخ الحكم بموته. امرأة أخرى جاءت قالت: أنا لست صغيرة ولست آيسة، وكنت أحيض وارتفع الحيض ولم أدري ما هو السبب. نقول: ننتظر 9 أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، وثلاثة للعدة، ثم بعد ذلك تنتهي. وهكذا، فلكل واحدة من هؤلاء النسوة عدة تختلف. وهذا باب مهم، لأنها لو طلقت المرأة اليوم وتزوجت غدا لحصل إشكال وحصل تداخل في الأنساب، لا ندري هذا الولد هل هو للزوج الأول أو للزوج الثاني، ممن هذا الولد. وورد: لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره. فلا بد من التثبت والتبين من تطبيق كل عدة على حدة. نعم. مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، تلزم العدة كل امرأة حرة. كل امرأة. طيب نفرق، نقول الحرة الأمة المبعضة، لا، العدة لازمة لكل امرأة حتى الأمة، لابد مر بنا أمس أن يستبرئها بحيضة. فلو ولدت حيا قبل مضي 6 أشهر وقد باعها، وش قلنا أمس البارحة؟ قلنا البيع باطل لأنه باع أم ولد، والولد نقول حر ولا رقيق؟ الولد حر لأن السيد هو الذي واقعها. فلذلك حتى المرأة الأمة لا بد من الاستبراء. الاستبراء بمعنى أن نعرف أن الرحم لا يوجد به ولد، أن نتأكد من ذلك بوجود الحيض، لأن الحامل لا يمكن أن تحيض. نعم. تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعض بالغة أو صغيرة. مبعضة، وش معنى مبعضة؟ بعد حر، يعني نصفها حر ونصفها رقيق، ربعها حر وثلاثة الأرباع رقيق، ثلاثة الأرباع حر والربع رقيق، هذا يسمى مبعض. فعندنا أمة وعندنا مبعضة، يعني نصف ونصف، ربع وثلاثة أرباع، وهكذا. نعم. بالغة أو صغيرة. بالغة أو مثلها. بالغة. بالغة كيف نقول بالغة؟ لأن الصغيرة التي لم تبلغ لا تعتد، لأننا نتأكد من براعة الرحم، فالبالغة هي التي تعتد، غير البالغة لا تعتد. قال أو صغيرة يوطع مثلها، إذا كانت صغيرة ما يوطع مثلها، ليس عليها عدة. فالصغيرة نوعين، صغيرة يمكن أن توطع، أن تجامع، هذه لابد أن تعتد. صغيرة لا يمكن أن تجامع، عمرها 4 سنوات، عمرها 5 سنوات، ليست أهلا للوطع ولا للمجامعة، فليس عليها عدة إلا للوفاة. الوفاة تعتد المرأة مهما كانت حالتها، مدخولا بها غير مدخول بها، صغيرة كبيرة تعتد. نعم. فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ. فارقت زوجها لأي سبب من الأسباب، قال بطلاق، الرجل قال زوجتي فلانة طالق، هذا وش يسميه؟ طلاق. أو خلع، قالت خذ 1000 ريال وخالعني، قال خالعتك على هذا 1000، قالت قبلت مخالعتك، هذا ما نسميه طلاق وإنما نسميه خلع، نسميه خلع، لا ينقص به عدد الطلاق، إذا لم يكن بلفظ الطلاق فلا ينقص به عدد الطلاق. فارقت زوجها بطلاق، عرفنا، أو خلع أو فسخ. امرأة آلى زوجها، عندنا مر علينا كتاب الإيلاء، آلى زوجها ألا يقربها 6 أشهر، بعد جاءت قالت هو آلى، وش معنى آلى؟ حلف ألا يقربها 6 أشهر. مضى الشهر الأول والرجل لم يفيه، ايش معنى يفيه؟ لم يرجع. مضى الشهر الأول ولم يفيه، ومضى الثاني ولم يفيه، ومضى الثالث ولم يفيه، ومضى الرابع وقالت أنا علي ضرر ولا أريد الصبر، نستدعي، نقول عليك أن تفي، إذا قال لا نقول طلق، قال لا نقوم بالفسخ نيابة عنه، نقوم بإنهاء العلاقة الزوجية بما يسمى فسخ، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، مر بنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرجل طلق، الفسخ أخذ فلوس وضعها في جيب وأخذ 1000 ريال 2000 ريال 10 20 بطوعه واختياره خالع، لكن الآن المرأة عليها ضرر، وعندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قالت أخاف على نفسي، الرجل آلى أن لا يقربني، وأنا أريد العفة وأريد أن أعف أن أمنع نفسي من المحذوف، وعلي خطر من وضعي. فعند ذلك يتدخل القضاء فيفسخ القاضي هذا الأمر. إذا فسخ القاضي وهم في المجلس، ممكن أن تتزوج بعد ساعة ساعتين ولا يوم يومين؟ لا، عليها أن تعتد، عليها أن تعتد من حين الفسخ، إلا في مسألة واحدة، إذا كان ما حصل دخول ولا خلوة. فإذا لم يحصل دخول ولا خلوة فليس هناك عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ما حصل دخول ولا خلوة فليس هناك عدة. فمن فارق زوجته بطلاق، بخلع، بفسخ، فإن عليها العدة. نعم. خلا بها مطابئة، خلا بها. لكن إذا ما خلا، يجتمع وياها في الغرفة، لكن تجي أمها وتسلم وتجلس، يجي أبوها ويسلم ويجلس، يجي أخوها ويقدم الضيافة ويجلس أو لا يجلس، ما في خلوة، معنى ما في عدة. وورد حديث الذي رواه الإمام أحمد، إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجبت العدة ووجب المخل. وبهذا حكم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، وبه قضوا. إذا أغلق بابا، كما يروي الإمام أحمد رحمه الله، إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المخل وجبت العدة. لكن هنا قال إذا خلا بها، خلا معنى ما هو وياه في الغرفة وقفلوا الباب، هو إياهم في المكان في البيت ما في أحد غيرهم، خلا حصلت الخلوة. أما إذا هو إياه وأبوها موجود وأمها موجودة، أخوها أختها، لا ما يسمى هلو، خلا بها. نعم. خلا بها مطاوعة مع علمه بها، مع علمه بها. لو خلا بها لكن ما يدري أنها موجودة في البيت، هو أعمى ودخل البيت وجلس في البيت، جلس في الغرفة وما يدري أنها موجودة في الغرفة، مع علمه هو لا يعلم. فشرط لوجوب العدة أن يعلم بوجودها. إذا ما أدري أنها موجودة، يحسبها في البيت الثاني أو هو في شقة يحسبها في الشقة الثانية، ما أدري عنها. فلذلك قال رحمه الله خلا بها مطاوعة. لابد من الضوابط أيها الأحباب. خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، حسا أن يكون هو مجبوب أو هي رتقاء، أو شرعا هو صائم وهي حائض، على ما سيأتي مفصلا عند كل عبارة. نعم. ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه الضمير يعود إلى أي شيء؟ نعم الزوج. لا، ولو مع ما يمنعه، أي يمنع الوطأ، يمنع الزوج الوطأ، يمنع يعني يحول دون الوطأ، ولو مع ما يمنعه، أي يمنع الوطأ. إذا كان مثلا المرأة حائض هذا يمنع الوطأ، إذا كان الرجل صائم هذا يمنع الوطأ، هذا شرعا. إذا كان حسا، الرجل مجبوك مقطوع الذكر، المرأة رتقاء مسدودة الفرج، هذا حسا. ولو مع ما يمنعه، أي يمنع الوطأ حسا بالنسبة للزوج أن يكون مجبوبا، وبالنسبة للمرأة أن تكون رتقا. ومر بنا بأن من عيوب النساء تحت الثياب الرتق والقرن والعفل، كلها مرت بنا مفصلة. فإذا وجد المانع الحسي كأن يكون الزوج مقطوع الذكر أو أن المرأة مسدودة الفرج رتقا، أو وجد المانع الشرعي كأن يكون الزوج صائما أو المرأة حائض، فهذا لا يمنع. نعم. ولو مع ما يمنعه أي الوطء منهما أو من أي من الزوجين. نعم. كجبه ورتقها، كجبه الزوج مجبوب، ورتقها المرأة فيها رتق. نعم. أو من أحدهما أو من أحدهما، أن يكون الزوج مجبوب أما هي فسليمة من العيوب، أن تكون المرأة رتقة ولا هو سليم من العيوب، سواء كان العيب في الزوج والزوجة أو في أحدهما. نعم. أو من أحدهما حسا كجبه أو رتقها، أو يمنع الوطع شرعا. يمنع الوطع شرعا إذا كان الرجل صائم، يمنع الوطع شرعا إذا كانت المرأة حائض، سواء كان هذا المانع في الزوج بأن يكون مجبوبا، في المرأة بأن تكون رتقا، في الزوج بأن يكون صائم، في الزوجة بأن تكون حائض. نعم. أو وطئها أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، أو مات عنها. لا أعد الأجمع. أو وطئها أو من أحدهما، أو من أحدهما من أحد الزوجين، عيب في الزوجين، الرجل كذا والمرأة كذا، كله فيهم عيب، عيب في الأحدهما، الزوج مجبوب والمرأة سليمة، المرأة رتقة والزوج سليم. طيب، حسا الرجل صائم، حس شرعا الرجل صائم، شرعا بالنسبة للمرأة حائض. نعم. أو من أحدهما حسا كجبه أو رتقها، أو يمنع الوطع شرعا كصوم وحيض، أو وطئها أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها. تلزم العدة المرأة إذا وطئها الزوج ثم فارقها، أو مات فارقها بطلاق أو مات عنها. نعم. أو مات عنها أي تلزم العدة متوفا عنها مطلقا، متوفا عنها أيا كانت هذه المتوفى عنها، مدخولا بها ليست مدخولا بها، حصل دخول لم يحصل، حصل خلوة لم يحصل، أي امرأة عقد عليها الزوج ثم مات يلزمها العدة. نعم. أي تلزم العدة متوفا عنها زوجها مطلقا، حتى في نكاح فاسد، حتى في نكاح فاسد، نكاح فاسد كأن يكون بلا ولي، كأن يكون بلا شاهدين، لأن مر بنا النكاح قد يكون باطلا وقد يكون فاسدا، فالباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه، فإذا كان فاسدا يلزمها العدة، ومثاله كنكاح بلا ولي أو بلا شهادة، وأما الباطل فلا عدة، سيأتينا إن شاء الله. نعم. إلا إذا كان في النكاح الباطل قد وقعها فيلزم العدة لأجل الاستبراء، وحكمها كما نحكم على الزانية إذا وطئت فإن عليها العدة. نعم. حتى في نكاح فاسد في خلاف، حتى في نكاح فاسد، النكاح الفاسد مثاله بلا ولي، والنكاح الفاسد مثاله بلا شاهدين. مر بنا أركان النكاح، من يذكر أركان النكاح؟ أحسن. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. فالنكاح الباطل ما اختل ركنه. النكاح الباطل ما اختل ركنه. وأركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. والنكاح الفاسد ما اختل شرطه. وشروط النكاح كم قلنا؟ شروط النكاح أربعة. ما هي؟ نعم، التعيين. أحسن. ابنتي هذه، أختي فلانة، وكلتي فلانة، التعيين. نعم. والشهادة، والولي. والرابع يمكن يغصب الإنسان، يمكن إذا كان غصب. الرضا. الرضا. فالشروط أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. وأما الأركان فثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. فالنكاح الباطل ما اختل ركنه. إذا زوجة مثلا في عصمة زوجها، يجوز تزوج زوج آخر؟ الإيجاب بدون إيجاب ممكن؟ بدون قبول ممكن؟ فهذا الباطل ما اختل ركنه. وأما الفاسد ما اختل شرطه، فهو التعيين والرضا والولي والشهادة. نعم. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي، لأنه ينفذ بحكم الحاكم. أما الباطل فلا ينفذ أبدا. الباطل لا يمكن أن ينفذ بحال من الأحوال، لكن الفاسد ينفذ بحكم الحاكم. نعم. إلحاقا له بالصحيح. نعم. ولذلك وقع فيه الطلاق. ولذلك الآن لو جاء إنسان عاقد وهو فاسد، وأردنا أن نصحح نقول له طلق، كيف نقول طلق الآن ثم بعد ذلك نصحح لك الوضع ونعقد لك من جديد؟ فلا بد أن يطلق. فلذلك يقول النكاح الباطل لا يقع فيه عليه طلاق، لأنه باطل أصلا دخوله عليها على غير أسس. يدخل على امرأة حامل، يدخل على امرأة معتدة، يدخل على أحد من بينه وبينها من ليست أو بدون إيجاب وبدون قبول، هذا لا يمكن. لكن النكاح الفاسد يحكم بصحته إذا حكم به حاكم. إذا حكم به حاكم فهو يعتبر صحيحا، فلذلك يقع فيه الطلاق. نعم. فهو ينفذ إذا حكم به حاكم. وإذا عقد إنسان عقدا فاسدا فنطلب منه أن يطلق، ثم بعد ذلك يصحح الوضع إذا رغب في ذلك. نعم. وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة، نكاح خامسة عنده أربع زوجات وعقد على واحدة خامسة، هذا ممكن نجد أحد يصححه؟ يعني أحد عنده أربع زوجات مثلا في مكة، أو عنده واحدة في مكة، واحدة في الطائف، واحدة في جدة، واحدة في المدينة، راح للرياض وأراد يتزوج واحدة خامسة، ممكن؟ لا، هذا غير ممكن بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يصححه أحد على الإطلاق. لكن بدون ولي يمكن أن ينفذ بحكم الحاكم، بدون شهادة يمكن أن ينفذ إذا حكم به حاكم، فنحتاج إلى تصحيحه. وأما الباطل فهو باطل من الأساس ولا يحتاج إلى تصحيح، كالخامسة مثلا أو المعتدة أو الحامل أو غير ذلك. نعم. كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاء، لم تعتد لأي أمر، حتى لو مات لا تعتد، وإنما تعتد لأي شيء، تعتد لأجل الوطن. يقول العلماء عليهم رحمة الله: تعتد لأجل الوطن، لأجل أن نتأكد أنها بهذا الوطء لم تحمل، كالزانية لابد إذا حصل من هذا الشيء أن تعتد لأجل أن نتأكد من عدم حملها من الزنا. نعم. إذا مات لم تعتد للوفاة إذا مات عنها. لا فالنكاح الباطل لا تعتد لوفاة ولا لغيرها، وذلك للإجماع على بطلانه، لأن نكاح الخامسة باطل فلا تعتد لوفاة ولا لغيرها، وإنما تعتد لأجل الوطء إذا كان قد حصل وطء. نعم. ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء. نعم. لأن وجود هذا هذا العقد كعدمه. ولا إذا فارقها، ولا إذا فارق لا تعتد لا في الحياة ولا في الموت. عندنا المرأة، المرأة إذا طلقها زوجها طلاق، فإذا قبل الدخول والخلوة نقول ما في عدة، بعد الدخول والخلوة هنا عدة، إذا مات عنها تعتد، حصل دخول أو لم يحصل، حصلت خلوة أو لم تحصل. هنا النكاح الباطل لا تعتد لا لطلاق ولا لوفاة